بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إن أصدق حديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر أمور محدثاته، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن أعظم الأوقات التي ينفقها العبد المؤمن في طلب علم نافع وعمل صالح، وأولى العلوم بالتعلم والتفاهم، هو علم التوحيد، وهو الفقه الأكبر كما كان يسميه أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهو الفهم عن الله تبارك وتعالى، وهو العلم بلا إله إلا الله المشار إليه في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهو أول الواجبات، فهو ركن التوحيد، فهو ركن الإيمان وأصل الدين، وهو أول الواجبات. معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ومعرفة أركان الدين من الإسلام والإيمان والإحسان على مراتبهم جميعا. وما نتناوله في كتب العقيدة ليس هو العقيدة بذاته، وإنما الذي نتناوله في كتب العقيدة هو ضوابط الاعتقاد: كيف تعتقد في الله، كيف تقدم النقل على العقل، كيف تفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن العقيدة نفسها هي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حقيقة الاعتقاد ليست فقط من خلال كتب نقرأها أو كتب نذاكرها أو نراجعها مراجعة نهائية زي النهاردة كده مثلا، وإنما حقيقة الاعتقاد في أن نتناول القرآن آية آية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا، بكل ما فيه من مسائل، من مسائل الإيمان ومنازل القلوب وحوادث الأحكام، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في هجرة القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: هو سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان، وحادثة من حوادث الأحكام، ومنزلة من منازل القلوب إلى منبع الهدى ومعدن النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يتم لك الاعتقاد في أنك حين أسألك ما هو الإيمان فتقول: هو الإيمان التصديق وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هو أن تتسمع، أو كم هي مراتب إيمان بالقضاء والقدر فتقول: أربع مراتب، أو قضايا الإيمان والكفر في أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، أو في غير ذلك من شؤون الأشياء النظرية. وإنما حقيقة الاعتقاد هو أن يرتبط قلبك بهذا الاعتقاد، هو أن يعقد في قلبك عقدة الاعتقاد، فتكون عروة وثقة، عروة قد عقدت في قلبك، ووثقة أي فيها ثقة وثبات ويقين. ولذلك نحن نشير منها خلال هذه المقدمة إلى أهمية التعامل مع العقيدة على أنه ليس علم جامد، بل علم الاعتقاد ينبغي أن يحرك القلوب وأن يحرك الوجدان، حتى وإن كان علما نظريا، وحتى وإن كان حتى في قضايا الاعتقاد الخبرية، فإن الاعتقاد معظمه أو كله في الحقيقة قضايا خبرية حقائق، وقلما تجد في أمور الاعتقاد اختلاف إلا في بعض وقع الاختلاف، كما سيأتي في قضية مثلا كفر تارك الصلاة، وقع خلاف بين أهل السنة في ذلك، وقع خلاف بين أهل السنة في مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية الكفار والمنافقين لله يوم القيامة، هل هي رؤية خاصة بالمؤمنين، أم هي رؤية خاصة بالمؤمنين والمنافقين، أم هي رؤية لأهل موقف جميعا المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم بعد ذلك يحجب عن الكفار والمنافقين ويراه المؤمنون في الجنة. وقع اختلاف في مثل ذلك، ولكن جل مسائل العقيدة مسائل خبرية حقائق، ومع ذلك ينبغي على الإنسان يتحرك معها ويتفاعل معها. ولذلك أعظم سورة في القرآن تتحدث عن التوحيد وعن التوحيد النظري حتى، لا تتطرق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إلى التوحيد العملي. الأخ وليد محمد، حتى هي هذه الصورة لم تتطرق إلى التوحيد العملي، أي توحيد الألوهية اللي هو افعل ولا إيه ولا تفعل، ولكنها صورة نظرية قح تتكلم عن قضية الاعتقاد الخبري الاعتقادي اللي هو الأسماء والإيه والصفات. ومع ذلك التي هي سورة قل الله أحد سماها الله تبارك وتعالى سورة الإخلاص، مع أنها لم يأتي فيها أمر من الإخلاص ولم يأتي فيها أمر بالعبادة أصلا، وإنما هي قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقط أخبار ونفي وإيه وإثبات، أخبار عن الله تبارك وتعالى. ومع ذلك سماها الله بسورة الإخلاص. لماذا؟ لأنك ينبغي عليك حين تعلم هذه الأخبار أن يتحرك قلبك، أن يتوجه قلبك إخلاصا لله تبارك وتعالى، أن تخلص دينك لله، لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فحين تعلم هذه الحقائق ينبغي أن يتحرك لها الوجدان وينبغي أن تتوجه إلى العمل. لذلك قضية الاعتقاد ليست قضية جامدة نظرية نأخذها مجرد أسئلة وأجوبة نحفظها، هذا يرفض تماما إن كان هذا هو المنهج، أن يكون فقط مجرد نحن نأخذ أسئلة نحفظها والامتحان حيجي فيها بهذه الطريقة، هذا لا تصنع مسلما ربانيا فضلا عن أن تصنع جيل التمكين. ولذلك وهذا لا مش معناه أن احنا مش هنذاكر أو ما فيش امتحان أو نحن مش هنراجع وبتاع، لا، ولكن ينبغي أن يكون خطين متوازيين، العلم والمذاكرة وتحرك القلب والإيه والوجدان والفهم عن الله تبارك وتعالى. أنت ممكن واحد تجده معاه مثل سورة في العقيدة أو المنة أو معاه كمان فضل الله الحميد وفتح المجيد ومعه رجاء قبول ووصل إلى فتاوى شيخ الإسلام التيمية ووصل إلى الكتب المختلفة زي الأمهات زي أصول الدين الأكاي أو السنة من أبي عاصم أو السنة من أحمد، وذلك تجد قليل التوكل، قليل الخوف من الله، قليل الرجاء في الله تبارك وتعالى، لا يفهم أسماء الله تبارك وتعالى بمعنى عشان هو يعرف معانيها، بمعنى أنه يعيش بها. فهذا لم يحصل المقصود منه علم التوحيد، فإن علم التوحيد المقصود به هو أن يستقيم القلب على ذلك التوحيد، أن يحصل لك القلب السليم. وأول صفات القلب السليم أي السالم، القلب الذي سلم من كل شرك يناقض التوحيد. ما تلاقوش خالص، هو أصلا 60 سؤال أو 63 سؤال اللي انتوا خدتوهم صح كده، مش خدت 63 سؤال، العشر اللي هم بتوع الإيمان صح كده، قضايا الإيمان وما تتفرع منها من قضايا الإيمان والكفر، هي هذه الأسئلة في منتهى السهولة. وهي تتلخص في الحقيقة ال 60 سؤال دولة بيتقسموا ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي أول 11 سؤال بتكلم عن مسألة العبودية ومعنى العبودية وأركان العبودية وشروط العبودية وفرق بين عبودية الاختيار وعبودية القهر، ثم بعد ذلك كيف يتعبد العبد لله بأركان وشروط للعبادة. 11 سؤال في هذه المسألة. فأنت ما تعمل تخطيط كده العبادة، تعمل كده لو كان فينا سبورة كنا يمكن نكتب العبادة، تعريف العبادة، وبعد كده تتطرق العبادة إلى نوعين، عبودية قهر وعبودية اختيار، ونعرف الفرق بينهما كما سيأتي، وبعد كده نأخذ هذه العبادة ونطلع منها ركنين وشرطين. الركنين اللي هم الإخلاص والمتابعة، والشرطين الركنين اللي هم الحب والذل، والشرطين أو هو بيجعلهم هنا ثلاث شروط، الإخلاص الصدق والإخلاص والإيه والمتابعة. نعم لا خلاص مش كده بعيد قوي يعني، جيبوها ماشي لو جيبوها ماشي. يبقى أول 11 سؤال بيتكلم عن إيه؟ مسألة العبادة وأنواع العبادة، أركان العبادة، شرائط العبادة، ما معنى كلمة العبد. يبقى دول أول 11 إيه؟ سؤال. يبقى احنا كده لمينا أول 11 سؤال. عايز حاجة مني كده تاني؟ خلاص كده خلصنا، احنا كده أول 11 سؤال هنقرأه ما تقلقوش. تمام كده كلام. طيب من رقم سؤال رقم 12 ل 22، سؤال رقم 12 22 يعني حوالي 10 أسئلة، بيتكلم عن إيه؟ عن قضية الإسلام، لأن هو تطرق بعد هذا، بعد هذه الأسئلة اللي هم 11 سؤال، وصل لرقم 11 اللي هو سؤال رقم 11، ما الدين الذي يدان به لله؟ يبقى عايز أفسر كلمة دين، هنرجع لحديث جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ما دينكم؟ ما دينكم؟ إسلام، إيمان، إحسان. بدأ أول 11 سؤال بأول 10 أسئلة بعد كده يتكلم عن الإسلام وأركان الإسلام وركنية كل ركن فيه والأدلة على ذلك، إلى سؤال رقم كام؟ 22. من سؤال رقم 22 لسؤال 60 في الحقيقة هو لا يزال يتكلم عن قضية الإيمان اللي هي المرتبة الثانية من مراتب الإيه؟ الدين. لن نتطرق لمسائل اللي هي مسائل قضايا الإيمان والكفر في قضية الإيمان اللي هو مسمى الإيمان، وإنه قول وعمل، والقول قولان والعمل وعملان، وأصل الدين ومسائل الوعد والوعيد اللي هي مترتبة على هذه القضية، لأن هي الشيخ محمد إيه لم يتناولها بعد. فحنركز على قضية أول أصل من أصول الإيمان اللي هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، والإيمان بالله والتصديق بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. هنقسم الإيمان بالله إلى ثلاثة إيه؟ أنواع، اللي هو توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية، وهنعرف معنى كل توحيد، وهنقف عند مسألة الإيمان بالأسماء والصفات ونعلم دلالات الأسماء الحسنى والصفات العلى، ويبقى كده أنتوا خلصتوا المراجعة النهائية. إيه رأيكم بقى؟ في أسهل من كده؟ شفتوا بقى؟ وعلى فكرة العقيدة كل واحد منكم يستطيع أن تكون هكذا بالنسبة العقيدة بالنسبة له. ليه يا جماعة؟ أصل العقيدة دي حاجة أنت بتشربها وبتاكلها، يعني أنت تقوم من نوم عقيدة، بتنام عقيدة. يعني أنا ما ينفعش أما أجي أسألك وأنت نايم كده قبل ما تنام كده، إيه هي مراتب إيمان بالقضاء والقدر؟ طب إيه العلاقة بين أفعال العباد وأفعال الله؟ تتلجلج، ما ينفعش. يبقى أنت مش معتقد، أنت حافظ ومش معتقد. المفروض الإنسان يحفظ، يفهم، يعتقد، اللي هو يقتنع ويعتقد، بل المرحلة اللي بعد كده يحارب من أجل هذه العقيدة. طب إن كنت أنا أصلا بسألك في مسألة ممكن ما تعرفهاش، زي اسمه اعتقاد ده، زي اسمه اعتقاد. أنا أتكلم معك في مسألة زي ده مش هندخل فيه، بس هو الأسئلة بعد كده الإيمان بالملائكة وركنية الإيمان بالملائكة، ولماذا الإيمان بالملائكة ركن أصلا من أركان الإيمان؟ ليه مش الإيمان بالجن مثلا؟ وهو الإيمان بالجن غيب برضه، زي ما الإيمان بالملائكة غيب، مش معنى الإيمان بالملائكة ركن؟ طب مش هجاوب إن شاء الله إيه؟ هتعرفوها اما تاخدوها مع الشيخ محمد ان شاء الله. واخد بالك؟ لازم يبقى عندك إلمام، يبقى تفهم قضيه الايمان بالرسل. طب يعني ايه قضيه الايمان بالكتب؟ طيب ما معنى ايماننا بالتوراه والانجيل؟ وما معنى ايماننا بكتب الله تبارك وتعالى؟ ما معنى ايماننا بالرسل؟ ما الفرق بين النبي والرسول؟ ما معنى ايماننا باليوم الاخر؟ وهذا الركن بالذات الركن الذي ننساه دائما. في المغرب كان مرة عملوا في مدرسة كتاب دين، فعملوا أركان الإيمان وناس يحطوا الإيمان بيوم الآخر، تخيل. فطبعا رجعت فقالوا كيف نسيتهم الإيمان بيوم الآخر؟ فنزلت الطبعة الثانية من الكتاب وحطوا الإيمان بيوم الآخر تحت عنوان الركن الذي نسيناه. وهذا اللفظ وإن كان هو فعلا الركن الذي نسوه في الطبعة، بس هو الركن الذي نسيناه في معاملتنا وفي عبادتنا وفي دعوتنا وفي حركتنا وفي أخلاقنا وفي طلبنا للعلم إلى غير ذلك. فالإيمان بيوم الآخر، ما معنى الإيمان بيوم الآخر؟ أما نتكلم عن قضية الإيمان بيوم الآخر أنها تتفرع عليها أربع فروع: الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى، الإيمان بالبرزخ، الإيمان بأهوال القيامة، الإيمان بالجنة والنار. أربع حاجات. لا شك أن المسلم إذا لم يعلم هذا أصلا، إذا لم يعلم هذه العناوين أصلا، كيف بعد هذا أن يفهم هذا وكيف بعد هذا أن يقتنع وأن يعتقد وأن يخاف وأن يرجو؟ ولذلك إمام الشاطبي أصل أصل في منتهى الأهمية في كتابه الموافقات، مع إن كتاب الموافقات ده بيعالج قضية الإيه؟ علم الإيه؟ علم أصول الفقه، علم المقاصد الشريعة، من العلوم التي يحسبها الناس إيه؟ جامدة لا روح فيها، ومع ذلك أصل أصلا كبيرا في هذا الكتاب بقوله رحمه الله: كل علم ليس تحته عمل فهو باطل. من الآخر هنقول الكلام ده، من الآخر، كل علم تتعلمه ليس ترجو وراءه عمل، اعلم أن هذا العلم هباء منثورا. مع أن علم الأصول من العلوم الخادمة مش المخدومة، مش زي التفسير ولا زي التوحيد ولا زي الفقه. علم الأصول ده بيخدم الفقه، علم المقاصد بيخدم الفقه، ومع ذلك لابد أن يترتب عليه عمل، لابد أن يترتب عليه نية. فما بالك بعلم بال المقصود الأعظم من وجود الإنسان على هذه الأرض، قال هو التوحيد: أما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون، قال ابن عباس: إلا ليوحدون. فكيف نحن ناخده بقى بطريقة العلم المنطقي أو العلم الفلسفي الذي لا يترتب عليه عمل؟ هذه كارثة كبرى، وهذه كارثة لا يصلى نارها فقط من هم بعيدون عن الالتزام، بقدر يصلى نارها من هم يطلبون العلم ويعلمونه. إن العقيدة أصبحت كلمات، أصبحت كتب، أصبحت مستويات فقط، دون أن يكون هنالك فحوى، دون أن يكون هنالك تغير، دون أن يكون هنالك سلوك أو عمل. يبقى ثلاث تقسيمات بتاعتنا، يبقى التقسيمة بتاعتنا، يبقى أول 10 أسئلة بنتكلم أو 11 سؤال عن العبادة، معناها لغة واصطلاحا، شروطها، أركانها، كيف تصح إلى غير ذلك، وأنواعها من عبادة القهر وعبادة الاختيار. العشر أسئلة التي تليها أول تفسير الدين وهو الإسلام، ثم بعد ذلك من 22 يعني حوالي 40 سؤال هو يخوض في قضية الإيمان بتفاصيلها، لكن احنا سنخص قضية الإيمان بقضية الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن تفاريع قضية الإيمان كتركيب الإيمان اللي هو مسمى الإيمان ده هتاخدوه إن شاء الله مع إيه الشيخ محمد القاضي، عشان ما حدش بس الشيخ محمد امبارح بيقول لي ما حدش يزعق ويقول ايه ما خدناش ومش عارف ايه وبتاع. قلت له كويس انت قلت لي، كنت هشرح كل ده. خلاص تمام، يبقى هنبدا نقرا الايه التقسيمه الاونيه بتاعه الايه العباده، بس هنرسم كده حاجه عشان تسهل لينا الايه العشر اسئله دول. يبقى عندنا هنا كده العبودية، هنعلم أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ده تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية لها. وزاد الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول: والتروك، يبقى مش بس الأفعال، والتروك يعني جمع ترك، يبقى التروك الظاهرة برضو والإيه والباطنة، هي ترك الذنوب وترك المعاصي إن كانت بقى إيه باطنة أو كانت إيه ظاهرة. اسم جامع هي العبادة، إن احنا نصلي في المسجد بس، اللي احنا نزكي بس، اللي احنا نصوم بس، ان احنا نقعد في المسجد بس، احنا نطلب العلم بس، لا لا لا، العبادة دي كل ما يحب الله، كل حاجة اللي هي تشمل بقى ايه، تشمل الواجبات والمستحبات، والواجبات والمستحبات دي يدخل فيها اعتقادات، يدخل فيها تصورات، يدخل فيها ارادات، يدخل فيها اخلاق، سلوكيات، معاملات الى غير ذلك. يبقى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة. وهنزود كلمة الايه التروك ايضا، الظاهرة والايه والباطنة. يبقى أنت بتترك النظر إلى الحرام ظاهرا، وفي نفس الوقت تترك شهوة الزنا أيضا إيه باطنا، بتترك أن تطلب من أحد أن يقوم لك مثلا، يمتثل لك الناس قيامة، وفي نفس الوقت تترك جوه إيه في قلبك الكبر وألا تتكبر وألا تنظر إيه لنفسك فضلا عليه على أحد. تمام كده الكلام. العبادة العبودية دي في الحقيقة اللي أنا قلتها قلت تعرفها هي في الحقيقة عبودية الإيه الاختيار. وفي نوع تاني من العبادة اسمه عبودية الإيه القهر. في الحقيقة هي سميت عبادة بمعنى أنها لا تخرج عن سلطان الله، لا تخرج عن مشيئة الله، لا تخرج عن إرادة الله الكونية. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إن الكفرة والفجرة اسمهم عبيد مع أنهم أصلا كفرة وفجرة، ولكنهم عبيد بالقهر، يعني ما يقدرش يبقى إله، ما يقدرش يبقى رب، ما يقدرش يأكل نفسه أو يطعمها أو يرزق نفسه أو يدبر أمره لنفسه أو يحيي نفسه أو يميتها. قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر. يبقى هو إيه عبد برضه، ما يقدرش إيه يضر ولا ينفع ولا يحيي ويميت ولا يدبر ولا يرزق، هو عبد لا يختار ذلك، ولكنه إيه عبد بمعنى بقى اللي هو إيه عبد مسخر، اللي هو بيقولك عبدت الطريق أي سخرته وإيه وسويته. فهو لا يستطيع أن يناهض أو يضاد الله في أقداره، ما يقدرش نقول لا مش ميت، لا مش ما مش حموت بقى، لا مش حمرض، لا مش باختيارك، لا قلبي مش هيقف عن الدق، لا مش باختيارك، لا عيني مش هتقف عن الإبصار، مش باختيارك، لا روحي مش هتصل إلى الحلقوم، لا مش باختيارك. تأتي إلى هذه الحياة قهرا وتخرج منها قهرا، وهو القاهر فوق عباده كل العباد. فهنا يدخل في مسمى العبادة هنا الإيه الكفرة والإيه والفجرة. بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. التفسير أهل التفسير يقولون أن هذا الرجل كان إيه الذي بعث على بني إسرائيل بختنصر الكافر، فسماه الله عبدا له بمعنى أن الله تبارك وتعالى هو الذي إيه هو الذي قدر وجوده وقدر أن إيه أن يخرب بيت المقدس في هذا الوقت. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يبقى كله بقى بر فاجر خير شرير طالح صالح كافر مؤمن كله إيه عبد لله. يبقى دي عبودية القهر وهذه عبودية الإيه الاختيار. وذكرنا عبودية الاختيار معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب داخل العبادة أما أجي أعبد الله تبارك وتعالى في حاجة اسمها شروط وفي حاجة اسمها أركان. الفرق بين الشرط والركن، ودي فائدة إيه دي فائدة أصولية، إن الشرط بيسبق العمل، أما الركن فهو داخل العمل. زي بالضبط الإيه الوضوء والسجود. الوضوء بالنسبة للصلاة شرط، السجود بالنسبة للصلاة ركن. ما ينفعش واحد يسجد قبل الصلاة يبقى ما بيصليش مع نفسه، واخد بالك؟ يبقى الركن داخل الإيه العمل، أما الشرط فهو يسبق الإيه العمل. قبل العبادة ينبغي عليك إيه من ثلاث شروط. هو هنا قال ثلاث شروط، هو المشهور إن هما إيه حاضر هما شرطين. فضل ما أنا عارف هقول لك جاي هو أقول والله هو هنا قال إن هما ثلاث شروط، هو المشهور إن هما شرطين، ومع التحقيق العلمي الحقيقي لهذه المسألة اللي هم ثلاث شروط بس مش الصدق. أول واحد، أول واحد الإيمان. عشان الكافر لو عايز يجي يعمل عمل صالح هيعمل إيه؟ أول حاجة نقول له إيه؟ أسلم. ومن يكفر بالإيمان فقد إيه؟ حبط عمله. يعني أنت لازم تؤمن الأول عشان تقدر تعمل عمل صالح. لأن إيه؟ ابن جدعان حين سألت عنه عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقري الضيف ويغيث الملهوف ويطعم المسكين، هل ذلك نافع يوم ما الدهر؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو أصل العمل مأمور به بس هو ما عندوش إيه، وممكن يكون على وفق السنة كمان، وممكن يكون مش عايز أجر من الناس، هو عايز فعلا الكلام ده لوجه الله اللي هو الله اللي عنده اللي هو إيه المسيح مثلا، اللي هو مثلا بوزة اللي هو البقرة مثلا كالهندوس. العمل إيه حابط ليه؟ لأنه كافر. على التحقيق شروط الشروط التي تسبق العبادة الإيمان والإخلاص والمتابعة. تمام كده الكلام؟ ده الأصل. طيب للمسلمين العاديين زينا ها الإخلاص والمتابعة، إخلاص العمل إليه تبارك وتعالى بألا ترجو أجرا من أحد إلا الله تبارك وتعالى، ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده الكلام؟ طيب احنا هنضطر ان احنا يعني هنبين بس ايه مسألة الصدق دي عشان هي في الكتاب. تمام كده الكلام؟ ان هو قال صدق العزيمة وقال الايه الاخلاص. طب ايه الفرق بين الصدق والاخلاص؟ هتقولي ما خدناهاش، مش مشكلة، بس احنا ايه هنقولها من باب الفائدة. ان الصدق توحيد الطلب، والاخلاص توحيد الايه المطلوب. دي فائدة كده بس ايه، توحيد الايه الطلب والاخلاص توحيد الايه المطلوب. تمام؟ يعني ايه توحيد الطلب؟ يعني اي طلب الانسان يطلبه في الدنيا او في الاخره يحتاج الى صدق، اللي هو بمعنى البلدي بتاعنا محتاج تركيز. يعني واحد عنده بكره امتحان، قاعد كل شويه يقوم يقعد ويروح ويجي وياكل ويشرب ويتفرج ويبص على الفيسبوك ويبص على تويتر، ده كده ايه؟ ده مش صادق في المذاكره، ده لان هو ما وحدش طلبه، ما وحدش هدفه. الصدق في المذاكره ان هو يعمل ايه؟ يقعد على الكتاب، يترزع على الكتاب كده ما يقومش. ده ليه؟ ده الصدق اللي هو توحيد طلبه، توحيد هدفه. تمام كده الكلام؟ اللي هو دلوقتي يذاكر، طب يقعد بقى يذاكر تمام، بس بعد كده بيفكر الله طب انا بذاكر ليه؟ ده بقى المطلوب مش الطلب. الطلب ده ممكن يكون وسيلة، لكن الغاية بقى من المذاكرة دي ايه بقى؟ ده المطلوب. انا بذاكر عشان ابر والدي مثلا، انا بذاكر عشان اكون عضوا نافعا في مجتمع المسلمين مثلا، واخد بالك؟ فده اللي ايه المطلوب. فانت بتركز دلوقتي ان انت تخشع في الصلاة، ده المطلب. طب بتخشع ليه؟ عشان الناس بصين لك، ولا عشان ربنا تبارك وتعالى يراني؟ لو عشان ربنا تبارك وتعالى والغاية تكون لله، يبقى هو ده الإخلاص. ممكن واحد يخلص الآخرة، ممكن واحد يخلص الدنيا. في ناس تخلص الدنيا، في ناس تخلص الدنيا، في ناس بتعبد الدرهم، في ناس بتعبد الدينار، يبقى برضو ايه بيخلص، برضو بيخلص قلبه من كل حاجة إلا هذه ايه الإرادة. يبقى الصدق توحيد الطلب، والإخلاص توحيد الايه المطلوب. طيب دلوقتي أنا أخلصت، إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال المشروعات بصحة النيات. انت بتني حسنة، اندهشت نهج النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، دخلت في الايه بقى في الصلاة. تمام؟ جوه الصلاة ينبغي بقى ان يبقى فيه ركنين، ركن الحب وركن الايه الذل.